الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم، على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان، وعروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يباع نصابا، حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ملكا على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، لأنها أحد مباني الإسلام أشبهت الحج. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط. الزكاة في اللغة هي البركة والنماء، وهي كذلك في الشرع، فإن المقصود منها تطهير المال وتزكيته، وإن المال الذي تخرج منه الزكاة يسلم من الآفات، كما أن هذا المال يزيد وينمو، فقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. المقصود بالصدقة الزكاة، بل الزكاة بفضل الله تزيده وتنميه. وهي في الاصطلاح الشرعي مال مخصوص يؤخذ بكيفية مخصوصة ويعطى لأناس معينين. والزكاة فريضة من الفرائض التي ألزم الله بها أغنياء هذه الأمة، وهي أحد أركان الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وقد دل الكتاب الكريم على وجوبها، وقد ورد فيه آيات عديدة تدل على ذلك، منها قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقوله تبارك وتعالى آتوا الزكاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لأنه لا صارف له هنا عن الوجوب. وقد أجمع المسلمون على، وقد دلت أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرضيتها، إضافة إلى ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقوله صلى الله عليه وسلم افترض عليهم يدل على أن هذا واجب ثابت وأنه حق لله تبارك وتعالى. وقد أجمع المسلمون على وجوبها وفرضيتها، ومن أدل الأدلة على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، وبعض منهم لم يرتدوا، يعني لم يكفروا بالله، ولكنهم منعوا أداء الزكاة. فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، فراجعه عمر رضي الله عنه وقال كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كما في بعض الروايات أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والمقصود حقارة وتفاهة هذا الشيء، حتى لو كان هذا الشيء يسيرا فإني سأقاتلهم عليه. ثم بعد ذلك يقول عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك فعرفت أنه الحق. فانشرح صدر عمر رضي الله عنه لهذا الأمر، وأجمع الصحابة على قتالهم، وكان في ذلك خيرا كثيرا. فمن جحد وجوبها، فمن منعها، من منع الزكاة جاحدا لوجوبها في مجتمع المسلمين، وكان مثله لا يجهل ذلك لأن كان ناشئا في مثل هذا المجتمع، فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال. ومن كان جاهلا عرف، ومن منعها من غير جحد لوجوبها استتيب، فإن لم يؤدها أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا. وأمر الزكاة أمر عظيم أيها الإخوة، فإنها في كتاب الله الكريم قرينة الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرنها بالصلاة دلالة على أهميتها في دين الله، وهي حق أوجبه الله تبارك وتعالى للفقراء في أموال الأغنياء. فإن هذا الغني الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذا المال الوفير الكثير حري به أن يشكر الله تبارك وتعالى، وأن يعين إخوانه المحتاجين في بعض المال كما حددت ذلك الشريعة. وإعطاؤه لهذا المال دليل على سلامة صدره وطيب نفسه وخلوه من الشح والبخل. ولذلك كانت الزكاة تطهر النفس من الآثام وتطهرها من الشح والبخل، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها بطيب نفس، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، لأنها ليست ضريبة وليست عقوبة ولكنها عبادة لله تبارك وتعالى. فلذلك لا بد أن يتحرى المسلم فيها طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يؤديها شكرا لله على ما أنعم به عليه. أما من منعها أو جحدها أو حاول إخفاء بعض المال أو الكذب على المصدق الذي يأخذ الزكاة، فإن هذا عقابه فإن عقاب هذا عند الله عظيم. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، يعني لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر، والمقصود أرض صلبة مستوية حتى يؤثر فيه وطؤها ودوسها، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وخفافها، وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تطأه بقوائمها وتنطحه بقرونها، وما من صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها جماء ولا مكسور قرنها حتى يضاعف عليه العذاب، وما من صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع، والمقصود ثعبان عظيم يتبعه فاتحا فاه، كلما فر منه لحقه فيناديه: تعال وخذ مالك الذي خبأته فإنه لا حاجة لي فيه. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده فيه فيقضمها قضم الفحل، وهذا من العقوبة التي يعاقب بها الله مانع الزكاة وجاحدها. وقد ورد في كتاب الله الكريم قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في بعض روايات الحديث المتقدم عند الإمام مسلم رحمه الله مثل هذا المعنى الذي ورد في الآية الكريمة: ولو أن أغنياء المسلمين راعوا حق الله وقاموا بشكره وأدوا زكاة أموالهم إلى إخوانهم لما بقي هناك فقير، ولكن الشيطان حريص على إغواء الناس ويصور لهم عظم هذه الأموال التي يخرجونها ويزين لهم عدم دفعها ويعظمها في نفوسهم حتى لا يخرجوها، متناسين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بها عليهم وأنه القادر على سلبها منهم. ولذلك كان منع الزكاة من أسباب كثير من البلايا والمصائب التي تحل بالناس في هذه الدنيا. وقد ثبت في بعض الأحاديث: ما منع قوم الزكاة إلا احتبس عنهم القطر، ولولا فضل الله ورحمته بعباده بالصغار والبهائم لم يمطر الخلق نتيجة لمنع من منع الزكاة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فالشاهد في ذلك هو أن موضوع الزكاة موضوع عظيم، وقد يزين الشيطان لبعض الناس إخفاءها أو التحايل عليها كما يفعل بعض أرباب الأموال أو كما يفعل بعض أرباب المواشي من تفريقها أو توزيعها أو تغييبها عن محل الصدقة، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم مطلع لا تخفى عليه خافية. نعم. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط، منها الإسلام فلا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام أشبه في الصيام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن يعني الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، والعبادات لا بد فيها من الإسلام، الإسلام شرط في صحة العبادات كلها، وقد تقدم معنا هذا في أصول الفقه، في أصول الفقه في مسألة التكليف، فلا بد من الإسلام لصحة العبادة، فالكافر لا تجب عليه، لا لأن المال لا يجب فيه حق، بل لأن الكافر قد فوت ما هو أعظم من ذلك وهو التوحيد. فإذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا تنفعه الزكاة. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المؤاساة. يعني هذه مسألة تفصيل في مال العبد، هل العبد يملك أو لا يملك، لأن العبد للأصل لا يملك المال، لكن لو وهب له سيده مالا أو وهب له شخص آخر مالا هل يملك أو لا يملك؟ والسبب في ذلك أن العبد نفسه مال، هو نفسه مال، يباع ويشترى ويوهب ويورث، فكيف يملك المال المال؟ فإذا قلنا إنه إذا وهب له مال يملك فإنه يملكه، فإن الزكاة هنا تجب على السيد، لأن السيد يملك العبد ويملك ماله. وإن قلنا إن العبد لا يملك المال، إن قلنا إن العبد لا يملك المال فالزكاة على السيد، وإن قلنا إن العبد يملك فلا تجب على السيد. بعض العلماء قالوا إن العبد يصح أن يملك إذا وهب له، فإذا قلنا ذلك فإنه لا تجب على السيد لأنه ليس ملكا له. والأمر الثاني أن العبد ملكه ليس ملكا تاما، هو نفسه بحاجة إلى من يواسيه وبحاجة إلى من يتصدق عليه، فلا تجب عليه الزكاة. مسألة، ولا تجب على مكاتب كذلك، لأنه في حكم العبد، المكاتب في حكم العبد. مسألة، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو الشرط الثالث، إلا في الخارج من الأرض، لما روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي، وهو عام في مال زكاة في كل مال زكاة وهو عام في كل مال زكاة، لأن المراد به المواشي والأثمان، لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج، وخرج منه المراد به، وهو عام في كل مال زكاة، لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن، والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، فالماشية للدر والنسل، وعروض التجارة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لأنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه، فاعتبرت مظنته وهو الحول، ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه. وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه، ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للنماء، إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء. الكلام هنا الآن عن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه الأنواع أربعة. أولا الذهب والفضة والمعادن، الذهب والفضة والمواشي وعروض التجارة والخارج من الأرض. فالثلاثة الأول وهي النقدان الذهب والفضة وما في حكمهما والمواشي وعروض التجارة، هذه يشترط لها حولان الحول، يعني أن يكون المال هذا الذي بلغ نصابا، والنصاب هذا مقدر محدد في الشريعة في كل نوع من أنواع المال، أن يحول عليه الحول، يعني أن يبقى هذا المال عند صاحبه حولا كاملا بهذا النصاب بهذا المقدار. هذا شرط في الثلاثة الأنواع المذكورة وهي النقدان والمواشي وعروض التجارة. والمقصود بعروض التجارة الأموال المعدة لتقليبها في التجارة في البيع والشراء والأخذ والإعطاء، هذه تسمى عروض التجارة. فلا بد من دوران الحول، من مضي حول كامل على امتلاك الإنسان لهذا المال الذي في يده حتى تجب فيه الزكاة. وأما الخارج من الأرض فإنه لا يشترط له دوران حول كامل، وإنما تجب فيه الزكاة وقت استخراجه من الأرض، وقت حصاده إذا بلغ هذا المال نصابا، وكل ذلك مقدر محدد في شرع الله وسيأتي ذكره إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، سواء حصدته في سنة أو في شهر أو في شهرين أو في أربع أشهر، المهم أنه تجب زكاته عند حصاده، عند حصاده لا يعتبر فيه مرور حول كامل على هذا المال. والسبب في ذلك أن الحول، دوران الحول مظنة، يعني أمر يغلب على الذهن حصول ربح ونماء للمال في هذه المدة، أقل مدة يتوقع فيها أن يربح المال سنة، فلذلك اشترط دوران الحول في هذه الأموال الثلاثة. أما الخارج من الأرض فكله ربح، كله نماء، كله فضل من الله سبحانه وتعالى، سواء كان قليلا أو كثيرا كله نماء، يعني كله ربح وفضل، فلذلك اشترط دوران الحول في هذه الأنواع الثلاثة، وهي كما قلنا النقدان والمواشي وعروض التجارة. لا بد فيها من الشروط الثلاثة: أولا أن يكون صاحبها، أن تبلغ نصابا، وأن يكون صاحبها حرا مسلما، وأن يحول عليها الحول، أربع شروط. وأما بالنسبة للخارج من الأرض فلا يشترط فيه إلا ثلاثة شروط: كونه يبلغ نصابا، وكون صاحبه مسلما حرا. نعم. مسألة: ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما، لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه. يعني نماء النصاب زيادته، يعني المقصود بنماء النصاب زيادته. فعندنا في المواشي، إذا ولدت، نتجت يعني ولدت، من النتاج يعني من الولادة، إذا ولدت في أثناء الحول أولادها هذه تحسب بحساب أصلها حتى ولو لم يحل عليها الحول، ولكن تحسب بحساب أصلها. إذا كان الأصل هذا حال عليه الحول فإنا نعدها كلها كأنها نعدها كلها كأنها حال عليها الحول، حتى هذا النتاج الذي يكون ولد في أثناء العام. وكذلك ما في عروض التجارة، لو كان الإنسان عنده مال معد أعده لتقليبه في التجارة في البيع والشراء في الأسواق، فإن هذا المال لو ربح في أثناء الحول، يعني عنده 1000 ريال مثلا، هذا أصل المال، فربح في أثناء الحول بعد مضي 6 أشهر من الحول ربح 500 ريال، فإنه يزكي عن 1500، لأنه يضم هذا الربح إلى أصل المال. هذا إذا كان المال معدا لتقليبه في التجارة، وكذلك الماشية إذا نتجت في أثناء العام فإن نتاجها هذا وزيادتها يحسب مع أصلها. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. وسيأتي ذلك في موضعه: ولا تجب في غير ذلك، لأن الأصل عدم الزكاة، لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. هذا رأي جمهور العلماء، أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأربعة الأنواع من الأموال، وهي النقود والمواشي وعروض التجارة والخارج من الأرض فقط. والخارج من الأرض ليس كل ما خرج من الأرض عندهم تجب فيه الزكاة، وإنما يعني أنواع معينة، الحبوب والثمار التي تكال وتوزن وتدخر، هذه هي التي تجب فيها الزكاة، وأما ما عداها فلا تجب فيه الزكاة. وبعض العلماء رحمهم الله لهم آراء في أنواع أخر من الأموال تجب فيها الزكاة، وقع فيها الخلاف، مثل الخيل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب إذا كانت كثيرة مثلا، وكذلك العسل، وكذلك الخضروات هل تجب فيها زكاة أو لا تجب. فمن قال إنها تجب فيها زكاة أخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال كل هذه، كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وسنأتي إلى تفصيله إن شاء الله في موضعه. مسألة: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح، أخبار صدقات المواشي، في 5 من الإبل شاه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 30 من البقر، وفي 30 من البقر تبيع، وفي 25 بنت مخاض، وفي 30 من البقر تبيع، وفي 40 من الغنم شاه. روى ذلك البخاري. هذا الحديث وأمثاله تدلنا على أن هذه الزكاة، هذه الأنصبة مقدرة من الشارع، ليست مجال اجتهاد، ليست مما يقع فيه الاجتهاد، فلا يأتي إنسان ويقول نزيد في هذا أو ننقص أو نختار نوعا آخر، هذه أمور من الأشياء المقدرة، تسمى المقدرات في الشريعة، هكذا جاءت لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، هو الذي شرع الشرع، وهو الذي افترض هذه الفرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، قدرها، ليس لنا أن نزيد فيها ولا أن نجتهد بعقولنا. كذلك الصلوات أعدادها، كونها 5 صلوات وكون كل صلاة بعدد ركعات معينة، هذه أيضا ليس لنا فيها اجتهاد، هذه أمور مقدرة في الشريعة، ما يأتي إنسان ويقول لماذا لو أخذنا هذا كان أفضل، لو فعلنا ذلك كان أحسن، لا، هذه أمور مقدرة، فلذلك لا يقع فيها الاجتهاد. نعم. مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن يعني المقصود ما زاد على النصاب ما يسمى عند العلماء بالوقص، الوقص هو ما زاد على النصاب، يعني مثلا لو كان نصاب الذهب مثلا 20 مثقالا فملك إنسان 21 مثقالا، هل تجب الزكاة في 20 فقط أم تجب في 20 وما زاد عليه؟ لأن ما زاد على 20 هذا المقدار اليسير، هذا المثقال الواحد يسمى وقص، فهذه الأوقات تجب فيها الزكاة فيما عدا المواشي، المواشي ما بين النصابين، يعني مثلا في زكاة الغنم في 40 شاة، ثم في 121 شاتان، ما بين 40 والـ100